Book 2 42 42 42 Экскурсия по городу. زيارة المدينة. زيارة المدينة. Рынок работает по воскресеньям. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ ярмарка работает по понедельникам. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ выставка работает по вторникам. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ زاپارك работает в среду. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ музей по четвергам открыт؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ غاليريا открыта по пятницам. هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ فوتوغرافировать можно؟ هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ вход платный؟ هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ сколько стоит вход؟ كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ для групп есть скидка؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ для детей есть скидка؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ для студентов есть скидка؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ что это за здание؟ ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ сколько этому зданию лет؟ كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ кто построил это здание؟ من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ я интересуюсь архитектурой. انا مهتم بالهندسة المعمارية. انا مهتم بالهندسة المعمارية. я интересуюсь искусством. انا مهتم بالفن. انا مهتم بالفن. я интересуюсь живописью. انا مهتم بالرسم. انا مهتم بالرسم.